ولذلك وجب علينا أن نعلم الغاية التي لأجلها خلقنا، ألا وهي عبادة الله وتوحيده، وأن نعلم فضل هذه الكلمة التي مدار الدين عليها، والتي فلك التوحيد إنما هو من خلالها، هي الكلمة الطيبة والعروة الوثقى، وهي العهد، وهي حبل الله سبحانه وتعالى، وهي الحسنة، وهي الحسنى، وهي القول الثابت التي يثبت الله عز وجل بها عباده، هي قول لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي لأجلها خلق الله الخلق، وبرأ الله البرايا، وبسط الأرض سبعا، ورفع السماوات سبعا، وأنزل الكتب، ونبأ النبيين، وأرسل المرسلين، وقامت سوق الجهاد بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والتي لأجلها تتطاير الصحف يوم القيامة، فآخذ كتابه بيمينه يقول هاؤم اقرءوا كتابيه، أو آخذ بشماله من وراء ظهره يقول يا ليتني لم أوت كتابيه. جعلنا الله كالأول وعافانا الله من حال الثاني. هذه الكلمة هي لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، فكل معبود سواه باطل، من شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك من ملك أو جنة أو بشر، وإنما الذي يفرد بالعبادة وحده هو الله ذو القدر، جلت قدرته وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. وإن الشرك أول ما دب على وجه الأرض، وأول من تقضت هذه الكلمة، كان بالغلو في الصالحين، وكان ذلك في قوم نوح صلى الله عليه وسلم، وقالوا لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهؤلاء الخمسة كانوا علماء صالحين، لما ماتوا عكفوا على قبورهم، فاستغاثوا بهم من دون ربهم، وسالوهم من دون الله عز وجل، حينئذ أرسل الله نوحا ليقول هذه الكلمة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلما لم يأخذوا بها جاءهم الطوفان فأهلك الفاسدين الكافرين، وبقيت الثلة المؤمنة في السفينة لتبدأ دورة الحياة مرة أخرى على وجه الأرض، ويسير الناس فيها موحدين. فلما دب الشرك في قوم هود أرسل إليهم هودا ليقول لهم هذه الكلمة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك في ثمود، وكذلك في أرض مصر، لما أرسل الله موسى إلى فرعون وإلى بني إسرائيل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هي الكلمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع فيها النبيين قبله عليهم الصلاة والسلام، فهي ملة النبيين أجمعين، ملة إبراهيم ونوح وموسى وعيسى، وملة محمد عليهم الصلاة والسلام. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي لا معبود حق إلا الله، لا نعبد أحدا إلا الله، لا نشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا. هذه الكلمة هي العروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. والعروة هي عقدة الحبل يستمسك بها المرء المسلم حتى يلقى الله عز وجل لا انفصام لها، لا انفكاك لها، وهي حبل الله عز وجل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي اعتصموا بدينه بوحيه بتوحيده، اعتصموا بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي العهد الذي من جاء بها نجا، العهد الذي من جاء به نجا. ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال غير واحد من السلف: العهد لا إله إلا الله، فلا يشفع إلا في أهل لا إله إلا الله. وقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأخرجن منها، أي من النار، من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصة بها قلبه، أي خالصة من قلبه لله سبحانه وتعالى. فهي العهد الذي ينال بها المرء الشفاعة، فإنه لا يشفع إلا في موحد، لا يشفع إلا في من جاء بلا إله إلا الله على الوجه الذي أراده الله سبحانه والذي بيّنه رسله عليهم الصلاة والسلام. ولا إله إلا الله هي الحسنى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال المفسرون: الحسنى لا إله إلا الله، من صدق بها يسر إلى اليسرى، أي إلى الجنة. وهي الحسنة التي من جاء بها فله خير منها، قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. وهنا إشكال: كيف يكون له خير من لا إله إلا الله؟ قال المفسرون: إنما ذلك على التقديم والتأخير، أي من جاء بلا إله إلا الله فله منها خير، أي له يناله منها الخير العظيم، وهو رضوان الله سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله هي القول الثابت التي يثبت الله عز وجل بها عباده، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله أن يثبتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه من هذه الدنيا وآخر ما ينطق به لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك كان من سنته تلقين المحتضر بلا إله إلا الله، كما لقن عمه: قل لا إله إلا الله. ودخل على أنصاره فقال: يا خال قل لا إله إلا الله، فقالها فمات. وكما دخل على الفتى اليهودي فقال له: قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه فقال له: قطع أبا القاسم، فقال: لا إله إلا الله. فخرج النبي فرحا يقول: الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار بهذه الكلمة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة التي مدار الدين عليها، الأذان مفتتحه الشهادة ومختتمه لا إله إلا الله، الصلاة مدارها على ذكر الله عز وجل، تسبيح الله وتكبيره وتحميده سبحانه مداره على إفراده بالعبادة، صيامنا، زكاتنا، صدقاتنا، سائر أعمالنا إنما تقبل عند الله أن تكون على لا إله إلا الله، على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له. ولذلك كانت هذه الكلمة أثقل شيء في الميزان، ولا يثقلها شيء في الميزان البتة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصى نوح صلى الله عليه وسلم بنيه فقال: يا بني عليكم بلا إله إلا الله. يا بني، وكلنا بنو نوح صلى الله عليه وسلم، فهو أبو البشر الثاني، يقول يا بني عليكم بلا إله إلا الله، فلو كانت السماوات السبع والأراضون السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وعند أحمد من حديث أبي موسى الأشعري قال موسى صلى الله عليه وسلم: يا رب علمني شيئا أدعوك وأذكرك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذه الكلمة. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ويقال له: يا عبدي هل تنكر من ذلك من شيء؟ هل تنكر من سيئاتك وموبقاتك، من خطاياك ومن ذنوبك شيئا؟ فيقر فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: فإنه لا ظلم عليك اليوم، ألك شيء؟ أظلمك عبادي الكتمة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: بلى إن لك عندنا بطاقة. فتهبط له بطاقة، فيقول: يا ربي وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات 99؟ فيقول: إنه لا ظلم عليك اليوم. فتوضع البطاقة في كفة ولا إله والسجلات في كفة، فتطيش السجلات ولا يثقل باسم الله شيء، وفي البطاقة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. نسأل الله عز وجل أن يحيينا عليها وأن يقبضنا عليها بفضله ومنه، وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الكلمة العظيمة هي أعلى شعب الإيمان. يقول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذه الكلمة هي أحسن الحسنات. لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر إذ قال له: أوصني يا رسول الله. قال: إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة فإنها بعشر أمثالها، تمحوها ويبقى لك 9. إذا عملت بسيئة فتب، إذا عملت بسيئة فبادر بالاستغفار فإنها حسنة تجب ما قبلها. وقد هلك من غلبت آحاده أي سيئاته، عشراته أي حسناته. فقال: إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة فإنها تمحوها، فإن الحسنة بعشر أمثالها. قال: يا رسول الله، لا إله إلا الله حسنة؟ قال: هي أحسن الحسنات. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الذكر لا إله إلا الله. قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقال: خير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومن تتبع الأحاديث في هذا يطول جدا، ففضلها عظيم كما مر معنا. حتى قال ابن عيينة وهو من أئمة التابعين: ما أنعم الله عز وجل على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. هذه النعمة العظيمة التي لا ندركها أو لا يدركها كثير منا، أن الله عز وجل خلقنا مسلمين، وأنه أنشأنا موحدين، وأنه عرفنا به، وعرفنا بلا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. غير أن هذه الكلمة مع فضلها إنما تنفع من جاء بها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها. وقف الحسن البصري رضوان الله عليه ورحمته على قبر نوار، وكانت امرأة الفرزدق، فقال للفرزدق على شفير القبر: ماذا أعددت لهذا الموقف؟ فقال الشاعر الفرزدق: أعددت لها لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: فاعلم أن لها شروطا، فإياك وقذف المحصنة. للا إله إلا الله شروط: أن تعلم معنى هذه الكلمة، وهو أنه لا معبود حق إلا الله وحده، فلا يفرد بالعبادة إلا الله، ولا نعبد إلا إياه سبحانه وتعالى، وأن نحبه سبحانه، وأن نفرده بالعبادة، أن نستغيث به وحده، أن نستلذ به وحده، أن نستغيث به وحده سبحانه وتعالى. هذا إفراد الله عز وجل بالعبادة. لا ألجأ إلى ساحر، ولا إلى جان، ولا إلى ولي، ولا غير ذلك، حتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يملك النفع والضر إلا الله وحده لا شريك له، لا ينفع أو يضر إلا الله وحده لا شريك له، وكل عباده مربوب مخلوق له سبحانه وتعالى. فعلينا أن نجدد التوحيد للعزيز الحميد سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي ينجو. ولذلك لما قيل لوهب بن منبه: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن لا بد للمفتاح من أسنان، فمن جاء بمفتاح له أسنان فتح له، ومن جاء بمفتاح لا أسنان له لم يفتح له. هذه الأسنان هي أن تؤدي فرائض الله عز وجل، وأن تجتنب محرمات الله سبحانه وتعالى، ألا تشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا، لا ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا، فضلا عن ولي صالح أو غير صالح، أن نوحد الله عز وجل، أن يكون عملنا كله لله على هذا القانون: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا ما أتيت إلى بيت الله أتيت لله على سنن رسول الله، وإذا ما تبعت جنازة فلله، لا إله إلا الله على سنن رسول الله محمد رسول الله. وإذا ما عدت مريضا فأيضا على هذا القانون: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكذلك إذا تصدقت أو أنفقت أو فعلت أي شيء من الصالحات، فإنما تبقى الصالحات إذا كانت لوجه الله سبحانه، إذا كانت خالصة لله، إذا كانت على التوحيد، إذا كانت على قانون لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل أن يحيينا موحدين، وأن يقبضنا موحدين. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، واقبضنا على لا إله إلا الله، واحشرنا في زمرة أهل لا إله إلا الله. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم أقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا، اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف.